وبين الذكرى والنساء وبين الذكرى والنسيان، المسافة قريبة يا إنسان، المسافة قريبة يا إنسان، المسافة قريبة يا إنسان، المسافة قريبة. أنا عز الليل